بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: والأصح أنه لا يشترط فيه، أي في المتواتر، إسلام في راويه، ولا عدم احتواء بلد عليهم. فيجوز أن يكونوا أي أهل التواتر، فيجوز أن يكونوا أي أهل التواتر، أن يكون أهل التواتر كفارا، أن يكون أهل التواتر كفارا، وأن تحويهم أي أهل التواتر، وأن تحويهم بلد، كأن يخبر أهل قسطنطينية هم كفار وقد حواهم بلد بقتل ملكهم، لأن الكثرة مانعة من التواطؤ على الكذب. هذا الكلام وجيه جدا، ولكن حتى يعني يقترب من ذهنك نرجع إلى ما ذكره الشيخ أولا، وهو أنه إذا حصل العلم بإخبار جمع حينئذ نحكم بأن هذا الجمع جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأنهم أخبروا عن إيه؟ عن مدرك بالحس، وأن شروط التواتر توفرت، وأن هذا الخبر خبر متواتر. بعد أن يحصل العلم نحكم بالتواتر، لا نحكم بالتواتر ثم بعد ذلك نحكم بحصول العلم. طيب إذا أخبر أهل قسطنطينية وهم كفار وقد حواهم بلد قسطنطيني، أخبروا بموت ملكهم، أخبر واحد واثنان وثلاثة وعشر ومائة وألف، وحصل عندي علم أنا أقطع الآن بمضمون هذا الخبر وأن ملكهم قد مات، متى في اللحظة التي قطعت فيها بأن ملكهم قد مات أحكم بأن هذا الخبر خبر متواتر حتى وإن كان المخبرون كفارا وقد حواهم بلد؟ دكتور يعني ما هي علامة العلم قطع العلم عندك؟ العلم العلم وجه وجه أمر وجداني، أمر وجداني اعتقادك؟ لا وجداني، أمر وجداني، يعني أنا علمي بأنني جائع هذا مقطوع به. طب ما دليله؟ الوجدان، الوجدان، أنا أجد نفسي أشعر بالجوع، فالأمور الوجدانية قطعية، من الأمور الوجدانية الجوع والظمأ، أنا أقطع بأنني الآن جائع أو أنني الآن ظمآن، ما دليلك على القطع؟ الوجدان، الشعور، الإحساس. فالعلم أيضا وجدان، أنا الآن أجد من نفسي أنني أقطع بموت ملك قسطنطينية، مفهوم؟ قال: لأن الكثرة مانعة من التواطؤ على الكذب. وقيل لا يجوز ذلك، ده مقابل الأصح، لجواز تواطؤ الكفار وأهل بلد على الكذب. ما المانع؟ هم كفار لا يمنعهم دين أن يتواطؤوا على أن يخرجوا هذه الشائعة أن ملكهم قد مات، ولأنهم أهل بلد يسهل عليهم ذلك، يسهل عليهم التواطؤ، فلا يفيد خبرهم العلم. كيف تجيب؟ مع وجود هذا الاحتمال أنا لا أقطع، والكلام مفروض فيما لو قطعت، يعني إذا أنا أجيب عن هذا الكلام وأقول احتمال أن يتواطؤوا على الكذب احتمال قائم، وما دام هذا الاحتمال قائم أنا لا أقطع بخبرهم، والكلام ليس مفروض في هذه الحالة، الكلام مفروض فيما لو قطعت، فإذا قطعت بخبرهم فمعنى ذلك أن هذا الاحتمال قد تلاشى. ما دام هذا الاحتمال موجود، ما دام هذا الاحتمال موجودا أنا لا أقطع. أخبر بعض أهل قسطنطينية بموت ملكهم، وأنا أقول هؤلاء كفار، لا يمنعهم كفرهم من أن يكذبوا، وكونهم أهل بلد يمكن أن يتواطؤوا على الكذب، الأمر يسهل عليهم ذلك. ما دام هذا الاحتمال قائم، ما دام هذا الاحتمال قائما أنا لا أقطع، وليس الكلام مفروض في هذه الحالة، الكلام مفروض فيما لو قطعت، معنى أنني لو قطعت يبقى هذا الاحتمال قد زال، ماشي؟ فنقول لهم هذا الاحتمال قائم ومع قيامه لا يحصل القطع، ولكن إذا حصل قطع فقد زال هذا الاحتمال فلا عبرة به. الاصطلاح الاصح هو اصطلاح فقهي ام ماذا يقصد؟ لان عند الشافعي الاصح تعرف اذا كان القولان لهم دليلان قويان ورجع يعني هذا هو الاصطلاح الفقهي عند الشافعي، لكن هنا الاصح معناه هو يعني الارجح. هو لم يحدد الاصطلاحات في اول الكتاب كويس، هو الاصح هنا بمعنى الارجح، الارجح من القولي. في شرط تواتر الاسلام والاسلام لا يشترط، وعند الحنفية انه اشترط قال في اصول يشترط معلوم من ذلك اخذ الاصح لانه انفرد بهذا القول من الاصوليين. هو الاصح يقابله وقيله، هو حكى القول الثاني بقوله وقيله، فهو الأرجح في المسألة أنه لا يشترط إسلام ولا عدم احتواء بلد، الأرجح في المسألة. ماشي. الشيخ زكريا في غاية الأصول يعني وضع اصطلاح في أول الكتاب، فقال أنا أنبه على خلافنا مع المعتزلة بقولي عندنا، وأنبه على خلافنا مع غيرهم بقولي الأصح. فالأصح إذا خلف الحنفية يقول الأصح، إذا خالف المعتزلة يقول عندنا. بس هذا في غاية الأصول. ماشي. طيب انتهت هذه المسألة، أنه لا يشترط الإسلام ولا احتواء البلد ولا عدم احتواء البلد. والأصح أن العلم فيه أي في المتواتر ضروري، أن يحصل عند سماعه من غير احتياج إلى نظر لحصوله لمن لا يتأتى منه النظر كالبله والصبيان. بس عشان نفهم هذه المسألة فهما جيدا، أنا الآن رؤيتي لزيد في الدار أراه بعيني رأسي دليل على وجوده في الدار، رؤيتي بعيني لزيد في الدار دليل على وجود زيد في الإيه؟ في الدار. قال طيب إذا وجد هذا الدليل الذي هو الرؤية، هل الحكم بوجود زيد في الدار المستند إلى هذا الدليل الذي هو الرؤية هل يتوقف على نظر واستدلال؟ يعني أوجد الدليل فأنظر فيه أولا وأعيد فيه النظر مرة ومرتين وثلاثة ثم بعد ذلك أحكم بأن زيد في الدار؟ قال لا، يبقى وجد دليل هو الرؤية أعقبه مباشرة المدلول اللي هو وجود زيد في الدار، بين الدليل والمدلول يوجد نظر أو استدلال؟ قال يبقى هذا نقول عنه ضروري، يبقى علمي بوجود زيد في الدار علم ضروري لأنه وقع عقب دليله اللي هو الرؤية، وقع عقب أو حصل عقب دليله بدون نظر أو استدلال. طيب لو جئت أنا وأخبرتك وأنا خبري خبر واحد ماشي مضمون العدالة، فقلت لك زيد في الدار، فأنت تقول يحتمل أن يكون صادقا يحتمل أن يكون كذبا، تفكر في الأمر وبعد أن تفكر تحكم. فقال يبقى وجد الدليل وبعد نظر في الدليل حصل العلم بالمدلول، قال يبقى العلم بالمدلول هنا نقول عنه علم نظري لأنه وقع عقب الدليل ولكن بعد نظر واستدلال. يبقى إذا لم يتوسط بين الدليل والمدلول نظر واستدلال كان العلم ضروري، إذا توسط النظر والاستدلال بين الدليل والمدلول نقول عنه علم إيه؟ علم نظري. هذا الكلام يوضح حقيقة هذه المسألة. أخبرني جمع تحيل العادة طواطؤهم على الكذب، وأنا الآن أقطع بمضمون خبرهم، يبقى إخبارهم هذا هو الدليل وقطعي بمضمون خبرهم هذا هو المدلول اللي هو الحب. ماشي. هل يوجد نظر واستدلال بين إخبارهم وبين حصول العلم؟ فالشيخ يقول لا، بمجرد أن يحصل خبر جمع تحيل عادة وطوم على الكذب أنت تقطع بمضمون إيه؟ خبرهم، ولا يوجد توسط بين الدليل والمدلول، لا يوجد توسط للنظر والاستدلال بين الدليل والمدلول. والدليل على ذلك أن هذا العلم يحصل لك وأنت من أهل النظر، ويحصل للبله والصبيان وهم ليسوا من أهل النظر. فهذا دليل أن العلم يحصل بدون نظر إيه واستدلال، وإلا لو كان يحصل بنظر واستدلال لحصل لك ولم يحصل للبله والصبيان، لكنه يحصل لك وأنت من أهل النظر، ويحصل للبله والصبيان وهم ليسوا من أهل النظر. فهمتم هذا الكلام؟ والأصح أن العلم فيه أي في المتواتر ضروري. العلم الحاصل بالتواتر أو العلم الحاصل من الخبر المتواتر علم إيه؟ ضروري، أي يحصل عند سماعه، عند سماع الخبر، اللي هو سماع الخبر ده يعتبر الدليل، والعلم هو المدلول، العلم بمضمون الخبر هو المدلول، يحصل عند سماعه من غير احتياج إلى نظر. من غير احتياج إلى إيه؟ ما الدليل على أنه لا يحتاج إلى نظر؟ قال لحصوله لمن لا يتأتى منه النظر كالبله والصبيان. كيف ترون هذا القول؟ قول وجيه أنه لا يتوقف على نظر واستدلال بدليل أنه يحصل للصبيان والبله. وقال الكعبي من المعتزلة والإمامان، إمام الحرمين والإمام الرازي، نظري، العلم الحاصل بالتواتر نظري. لهم نظري، ما معنى نظري؟ فقالوا وفسر إمام الحرمين، أي فسر كونه نظريا كما أفصح به الغزالي التابع له أخذا من كلام الكعبي، بتوقفه على مقدمات حاصلة عند السامع، وهي المحققة لكون الخبر متواترا، من كونه خبر جمع، وكونهم بحيث يمتنع تواطؤهم عن الكذب، وكونه عن محسوس، لا الاحتياج إلى النظر عقيبه، أي عقيب سماع المتواتر، فلا خلاف في المعنى. الكعبي ومن وافقه من أئمتنا كإمام الحرمين والرازي على ما نسبه المصنف، قالوا العلم الحاصل بالتواتر علم نظري. قلنا لهم ما معنى كونه نظريا؟ قالوا أنت لا تحكم، أولا في حكمين، أنا أولا أحكم على الخبر بأنه متواتر، وبعد ذلك أحكم بحصول الإيه، أو في حكمين، مات ملك قسطنطيني، أولا هذا الخبر جاء من زيد وعمر وخالد من مجموعة، أولا أحكم في حكم على الخبر بكونه متواتر، وحكمي بمضمون الخبر أن ملك قسطنطين قد بدأ بالفعل، يبقى حكم على الخبر بأنه متواتر وحكم بمضمون الخبر. فالكعبي ومن معه إمام الحرمين والرازي قالوا أنت لا تحكم بكون الخبر متواترا إلا إذا حكمت أولا بأن هذا خبر جمع، فتثبت عندك مقدمة أولى، وبعد أن تثبت المقدمة الأولى أن هذا الجمع تحيل إعادة تواطؤهم على كذب، هذه مقدمة ثانية، وهذا الإخبار لم يكن عن أمر عقلي وإنما كان عن أمر حسي، فتثبت عندك المقدمة الثالثة، بمجموعة المقدمات الثلاثة تحكم على أن الخبر بأنه متواتر، وبعد ذلك يحصل لك العلم بمضمون الخبر. قال إذن توقف الأمر على نظر واستدلال، توقف على نظر واستدلال، هل هو خبر جمع؟ وطب إذا كان خبر جمع فهل تحيل إعادة تواطؤهم على الكذب؟ نعم تحيل إعادة تواطؤهم على الكذب. طيب هو عن محسوس؟ نعم عن محسوس. بعد أن تحقق المقدمات الثلاثة تحكم بالإيه؟ بالتواتر، ويحصل العلم بالمضمون. فقلنا إذن خلافكم لم يتوارد على محل واحد، كلام الرازي قبل حصول التواتر، كلام الكعبي قبل حصول التواتر، وكلام الجمهور اللي هو ضروري بعد حصول التواتر. يعني لو تصورنا، فهمتم الآن؟ هو يقول لك أنا لا أحكم بكونه متواترا إلا إذا تحققت بالمقدمات الثلاثة، وما توقف، وهذه أمور نظرية، فإذن هو أمر نظري. أقول نعم الحكم بحصول التواتر أمر نظري لأنه يتوقف على المقدمات، لكن إذا حصل التواتر فالعلم بمضمون الخبر يحصل عقبه بدون نظر واستدلال. يبقى هو قبل أن يحصل التواتر لا بد من نظر المستدلال في المقدمات الثلاثه، وبعد حصول التواتر يحصل العلم بمضمونه مباشره دون نظر او استدلال. فمن نظر الى ان العلم يحصل عقب الخبر المتواتر ولا يتوقف على نظر واستدلال قال هو ضروري، ومن نظر الى ان التواتر نفسه لا يحصل الا بعد حصول مقدمات النظريه، كونه خبر جمع وكون الجمع تحيل على التواتر على الكذب وكون زائد عن المحسوس، قال هو امر نظري. فلم يتوارد خلافهم على محل واحد وصار الخلاف لفظي. وبالتالي الجمهور لو قلت لهم التواتر أليس يتوقف على مقدمات ثلاثة، وهذه المقدمات الثلاثة نظرية، وما يتوقف على المقدمات النظرية لابد أن يكون نظريا، فالجمهور يقول نعم في هذه المرحلة حصول التواتر يتوقف على هذه المقدمات الثلاثة النظرية فيكون نظريا. هذا للجمهور الذي قالوا العلم بالخبر المتواتر ضروري. طب لو ذهبت للكعبي وقلت له إذا حصل التواتر يقع العلم بمضمون الخبر المتواتر مباشرة، هل يتوقف على النظر والاستدلال؟ فيقول لا يتوقف. إذن الكعبي يوافقنا في هذا الشق ونحن نوافقه في هذا الشق، وبالتالي لم يتوارد خلافهم على محل واحد، كلام الكعبي فيما قبل حصول التواتر وكلامنا فيما بعد حصول التواتر. فبعد حصول التواتر العلم بمضمون القطعي، العلم الحاصل بالتواتر قطعي، وقبل حصول التواتر هو يتوقف على مقدمات فيكون ايه؟ فيكون نظريا. ولذلك قال الشيخ والأصح أن العلم فيه أي في المتواتر ضروري، أي يحصل عند سماعه من غير احتياج إلى نظر لحصوله لمن لا يتأتى منه النظر كالبله والصبيان، هذا كلام مقبول. وقال الكعبي من المعتزلة والإمامان أي إمام الحرمين والرازي نظري، وفسره إمام الحرمين أي فسر كونه نظريا كما أفصح به الغزالي التابع له، هو التلميذ، أخذ من كلام الكعبي بتوقفه، بتوقف التواتر، بتوقفه أي بتوقف التواتر على مقدمات حاصلة عند السامع، وهي المحققة لكون الخبر متواترا من كونه خبر جمع وكونه بحيث يمتنع تواترهم على الكذب وكونه عن محسوس، لا لاحتياج إلى النظر عقيبه. لا لاحتياج أي عقيبة سماع المتواتر، فلا خلاف في المعنى. طب متى كان يكون الخلاف معنى، متى يكون الخلاف حقيقيا؟ لو قال نحن نقول إذا حصل التواتر حصل العلم بمضمون الخبر المتواتر مباشرة من غير توقف على نظر واستدلال. لو قال الكعبي إذا حصل التواتر لا يحصل العلم بمضمون الخبر المتواتر بعده إلا بعد نظر واستدلال، كان الخلاف توارد على محل واحد والخلاف يكون خلافا معنويا. لكن نحن نتكلم فيما بعد حصول التواتر وهو يتكلم فيما قبل حصول التواتر. أنا لا أحكم بالتواتر، كان الكعبي يقول أنا لا أحكم بالتواتر، أستطيع أن أقول الحكم بالتواتر نظري، أستطيع أن أقول هكذا الحكم بالتواتر نظري وهذا ما قصده الكعبي، والحكم بمضمون الخبر المتواتر ضروري وهذا ما قاله الجمهور. إذن الخلاف لم يتوارد على محل واحد. إذا عند الكعبي التواتر والعلم مترادفان يعني. لا هو عند الكعبي لا ما هو عند الكعبي التواتر يعني ما هو في تواتر، التواتر ده الخبر المتواتر ده دليل، الدليل ده أثبت مدلولا. هو الكعبي لا يقول باتحاد الدليل والمدلول، هذا خلاف قضية العقل، هو يقول بس هذا الدليل متوقع، هذا الدليل الذي هو التواتر لا تستطيع أن تحكم بأنه متواتر، هذا الخبر لا تستطيع أن تحكم بأنه متواتر إلا بعد النظر في المقدمات المحققة له. نحن حققنا ذلك يعني. نحن حققنا من المقدمات الثلاثة أن هذا التواتر إذا حصل التواتر يعقوبه عندنا وعند الكعبي أيوة. العلم بمضمون الخبر وأن ملك قسطنطينية قد مات، وهذا العلم الكعب يحكم أيضا بأنه ضروري. إذن كيف وجهة النظر الكعب بماذا يعني؟ إيه؟ وجهة النظر الكعب في ماذا يعني؟ في أن ما هو هذا شرحناه. وجهة نظر الكعب في أن قبل أن أحكم بالتواتر، في فرق بين حكمي بأن هذا الخبر الذي أخبر به زيد وعمرو وخالد أنه خبر متواتر، والحكم بمضمون الخبر المتواتر. أنت اختار إن شاء الله المعنى من ذهنك. دلوقتي فلان من أهل قسطنطينية أخبر بموت ملكهم، وفلان من أهل قسطنطينية أخبر بموت ملكهم، وفلان من أهل قسطنطينية أخبر بموت ملكهم. أنا الآن أحكم بأن هذا الخبر من قبيل الخبر المتواتر لا من الآحاد. هذا الحكم يتوقف على مقدمات، فهو نظري عندنا وعند الكعبي. هذا تحقيق المقام عندنا وعند الكعبي، لأنه يتوقف على مقدمات نظرية. هل هو خبر جمع؟ هل تحيل عن تطوعهم على الكذب؟ هل هو عن حس؟ طيب، بعد أن حكمنا بأن هذا خبر متواتر، أنا الآن في أحكم بأن ملك قسطنطينية قد مات، اللي هو الحكم بمضمون الخبر. هذا أمر ثاني. هذا العلم بموت ملك قسطنطينية حصل بعد سماع الخبر المتواتر، حصل مباشرة بعد سماع الخبر المتواتر. هل يتوقف على النظر واستدلال هذا العلم حصوله عندي يتوقف على النظر واستدلال؟ الجمهور يقولون لا، لأنه يحصل للصبيان والبله وهم ليسوا من أهل النظر. والكعب يقول أيضا هو ضروري ولا يتوقف على النظر واستدلال لحصوله على البله. ولذلك كان الخلاف خلافا لفظيا. هو يقول نظري باعتبار، وأنا أقول ضروري باعتبار آخر. هو يقول نظري الحكم بالتواتر نظري، وأنا أقول الحكم بمضمون الخبر المتواتر ضروري. عشان كده لك تلاحظ الشيخ هنا، الشيخ المحلي بيقول لك إيه، فسره كما أفصح به الغزالي أخذ من كلام كعب بتوقفه. هي دي تعود على إيه؟ توقف التواتر، توقف التواتر على مقدمات حاصلة عند السامع وهي المحققة لكون الخبر متواترا. تفضل. لا يمكن أن نوجه بين كلام الجمهور وكعب. الجمهور يقول إذا وعينا معنى أو عدل يجب التواتر، نحكم ضروريا أنه متواتر بدون أن ننظر إلى الاحتمال، لأن قد رأينا جمع كثير وهذا يعني يستحيل التواتر على الكذب. ولكن عند الكعبي إذا جاء إلينا جمع متوافر لازم أن ننظر حال كل واحد منهم حتى نحكم بالتواتر، وهذا يتوقف على النظر. لا، هو كما شرحت لكم إنه دلوقتي في حكمين، حكم على الخبر بأنه متواتر، وحكم بمضمون الخبر المتواتر أو العلم الحاصل من الخبر المتواتر اللي هو مضمون الخبر، العلم بمضمون الخبر المتواتر. طب اقرأ بقى كده عشان هذا يتضح من هذا الكلام. يقول فلا خلاف في المعنى، لأن الخلاف لم يتوارد على محل واحد، فإنه ضروري العلم الحاصل بالتواتر، لأن توقفه على تلك المقدمات إيه؟ فإنه ضروري. فلا خلاف في المعنى في أنه ضروري، صحيح كده، فلا خلاف في المعنى في أنه ضروري، لأن توقفه على تلك المقدمات لا ينافي كونه ضروريا. المتوقف على المقدمات هو الحكم بالتواتر، والعلم الحاصل لي بمضمون الخبر لا يتوقف على تلك المقدمات، لأنه إذا حصل التواتر حصل القطع. يعني الكعبي لم يفرق، يعني لم يفرق بين ماذا؟ بين التواتر وحكم التواتر، بين العلم حاصل من التواتر لم يفرق. الكعبي لم يفرق بين التواتر والعلم حاصل من التواتر. لا، هو يفرق بدليل يعني يعني هو لا يستطيع أحد ألا لا بد التفريق ضروري يعني الدليل والمدلول لا يستطيع أحد أن يقول باتحاد الدليل والمدلول. إذن الجمهور فرق وقال حلم حاصل من التواتر هو ضروري لكن حصول التواتر ليس ضروري. هو يوفقنا في هذا مش هو الشيخ المحلي بيقول لك فلا خلاف في المعنى. هو يوفقنا في هذا وأنا أعدت هذا الكلام أكثر من مرة يعني أنا دلوقتي أنا الكعبي يتكلم الآن فيقول حصول التواتر لا نستطيع أن نحكم به إلا بعد النظر في مقدماته النظرية فالحكم بالتواتر نظري أنا أوافقك أقول للكعبي أنا أوافقك. ثم يتكلم الجمهور فيقولون ولكن إذا حصل التواتر قطعنا بالعلم بمضمون الخبر وهذا القطع بمضمون الخبر حصل عقب سماع الخبر المتواتر ولم يقع ولم يتوسط بينه أي بين السماع وبين حصول هذا العلم نظر ولا استدلال ودليل على ذلك حصوله للبله والصبيان. فيقول الكعبي وأنا أوافقكم ولذلك قال الشيخ المحلي فلا خلاف في المعنى. غاية ما هنالك أنه أطلق النظري باعتبار ونحن أطلقنا الضروري باعتبار آخر. أعيد النظر وإن شاء الله يتضح لكم الأقوال. قال وبالضروري عبر الإمام الرازي خلاف ما عبر به المصنف عنه سهوا. عايز يقول إن اللي موجود في المحصول هو إن الإمام الرازي يقول إنه هو ضروري لكن المنسوب للإمام الرازي هنا أنه يقول أنه إيه أنه نظري فيقول إن ده خطأ في الإيه في النسبة وقع للمصنف سهوا. إما سهوا وإما لأن النظري هنا تساوي الضروري لأن النظري أطلقت باعتبار وهي بهذا الإطلاق يعني ما أنا عندما أقول لك زيد قصير باعتبار طويل باعتبار هو بالنسبة لك قصير وبالنسبة لفلان طويل عندما أقول قصير باعتبار صحيح وعندما أقول طويل باعتبار صحيح. فالكعبي قال هو نظري باعتبار أنا قلت له بهذا الاعتبار هو نظري وأنا قلت هو ضروري باعتبار هو يقول وهو بهذا الاعتبار ضروري وهذا صحيح. فهمت كده؟ طيب فهنا الشيخ محلي بيقول والله اللي في المحصول إن الإمام عبر قال العلم الحاصل به ضروري وليس نظريا كما عبر به المصنف عنه إن في خطأ في النسبة. إما أن ابن السبكي رحمه الله نسب ذلك إلى الإمام الرازي على سبيل السهم هذا وارد أو على أنه لأن النظر والضروري كلاهما صحيح فعبر بأحدهم عن الإيه عن الآخر لأن هذا صحيح وهذا صحيح قال لي سهوا أو نظرا إلى أن المراد مرادنا بأن العلم الحاصل بالتواتر ضروري أو نظري عند الكعبي المراد واحد ماشي فقال لك يعبر بأحدهم عن الآخر. وقوله عقيبه بالياء لغة قليلة جرت على الألسنة والكثير ترك الياء كما تقدم. أنا أقول إيه عقيبه لا عقيبه ودي حصلت تكررت أكثر من مرة عشان كده الشيخ زكريا بيحذف الباء بدل ما يقول عقيبه ويقول إيه عقيبه على الأفصح أفصح وأخسر. المشكلة كمان مش في اللي فات المشكلة ليست فيما مضى المشكلة فيما يأتي إن الإمام الأميري توقف وهذا يقدح في كون الخلاف لفظيا. الإمام الأميري توقف يقول لك قول الكعبي وجيه ودليله قوي وقول الجمهور وجيه ودليله قوي فأنا أتوقف في المسألة لا أستطيع أن أقول بقول الكعبي ولا أستطيع أن أقول بقول الجمهور. إذا كان الخلاف خلاف لفظي يبقى قول الكعبي يوافقنا ونحن نوافق الكعبي ولا حاجة إلى التوقف. فالمشكلة كلها المعضلة هنا في توقف الأمدي. توقف الأمدي يعني أن الخلاف ليس بلفظي. أنا أشرح على ما في المحلي. يعني الشيخ المحلي وابن السبكي صاغوا المسألة على أن الخلاف بيننا وبين الكعبي خلاف لفظي. توقف الأمدي في المسألة يؤيد أن الخلاف ليس خلافا لفظيا بل خلافا حقيقيا. خلافا إيه؟ بدليل أنه يقول لك القول الأول له دليل وجيه والثاني له دليل وجيه، ولقوة الدليلين أنا لم أستطع أن أرجح واحدا منهم على الآخر. قال: وتوقف الآمدي عن القول بواحد من الضروري والنظري، أي لتعارض دليليهما السابق من حصوله لمن لا يتأتى منه النظر، وهذا دليل كونه ضروريا. وتوقفه على تلك المقدمات المحققة له وهذا يقتضي أنه يكون إيه؟ نظري. من غير نظر إلى عدم التنافي بينهما، من غير نظر من الآمدي لعدم التنافي بين القول، بين قول الكعبي وقول الجمهور على ما شرح عليه المحلي. الشيخ المحلي قال لك لا تنافي بين قولنا وبين قول الكعبي، الأمدي لم ينظر إلى عدم التنافي وتوقف في المسألة. ماشي؟ وتوقفه على تلك المقدمة المحققة له. لحد هنا أنا عايزك تقرأ كويس. لتعارض دليليهما السابقين، في أين الدليل الأول؟ الدليل الأول قوله من حصوله لمن لا يتأتى منه النظر، هذا دليل كونه ضروريا قول الجمهور. طب والثاني ألي وتوقفه على تلك المقدمات المحققة له، هذا دليل الكعبي. بعد ذلك يقول من غير نظر، أي من الآمدي، من غير نظر من الآمدي لعدم التنافي بين القولين، بين قول الجمهور وقول الكعبي. طب على ما ذكره ابن السبكي والمحلي إنه لا تنافي بين القولين، وإذا لم يكن هناك تنافي بين القولين يبقى لا وجه للتوقف. لا وجه للإيه؟ للتوقف. طب أنا كباحث عندما أتعامل مع هذه المسألة أقول إن صنيع الآمدي يقضي بأن الخلاف معنوي وخلاف حقيقي، وصنيع ابن السبكي يقتضي أن الخلاف لفظي، وعلى الباحث بقى أن يرجح إحدى الأمرين، إما أن يكون خلاف لفظيا كما ذكره ابن السبكي أو خلاف حقيقي وهو مقتضى صنيع أو مقتضى توقف الإمام الآمدي في المسألة. تمام كده؟ طيب. أنا بس كنت عايز أوضح شيء قبل أن أفرق المسألة. أنا عندي، أنا قلت كلام كويس، كلام يعني أحتاج إليه كثيرا. أنا عندي حكمين، الحكم بالتواتر ماشي، وحصول العلم بمضمون الخبر المتواتر. الكعبي بيقول لي إيه؟ هذا الأول، حصول العلم بمضمون الخبر المتواتر اللي هو الثاني يتوقف على الأول اللي هو الحكم بالتواتر، والحكم بالتواتر يتوقف على حصول مقدمات ثلاثة نظرية. فيبقى هذا نظري ليتوقفي على المقدمات الثلاثة النظرية، والمتوقف على النظري نظري. فهمتوها كده؟ يعني أنا عايز أوضح إيه وجهة نظر الكعبي. حصول العلم مضمون الخبر المتواتر متوقف على الحكم بتواتر الخبر أصلا، والحكم بتواتر الخبر أصلا يتوقف على حصول المقدمات الثلاثة النظرية. يبقى الحكم بالتواتر نظري لتوقفه على المقدمات الثلاثة النظرية، والعلم مضمون الخبر متوقف على الحكم بالمتواتر وهو نظري، والمتوقف على النظري نظر. دي وجهة نظر الايه؟ الكعبي. ماشي؟ هذا وجهة نظر الكعبي باعتبار ما فهم الأمدي. صحيح، باعتبار ما فهم الأمدي. تمام، باعتبار ما فهمنا التفريق الأول يبقى كلام الكعبي ينتهي هو نظري الى هذا الحد وضروري في هذا الجزء. ماشي، يبقى انا كده شرحت على وجهة نظر الأبدي وشرحت على وجهة نظر ابن السبكي. ماشي، عايزين حاجه تاني؟ طيب، ما يأتي بعد ذلك هو كلام سهل الحمد لله. أحيانا يكون أهل التواتر طبقة واحدة، وأحيانا يكون أهل التواتر طبقات، جيل طبقة تنقل عن طبقة. لو فرضنا مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الصحابي ينقله، وهذا الصحابي ينقله، وهذا الصحابي ينقله، وهذا الصحابي ينقله. أنا الآن نظري على الطبقة الأولى، لم يموت الصحابة بعد، الصحابة ما زالوا على قيد الحياة. هذا التوافر حصل للصحابة وهم طبقة واحدة. قال لي خلاص، يبقى شرط التوافر يتحقق كالآتي: هم جمع ولا ليسوا بجمع؟ جمع. تحيل العدد فوتهم على الكذب؟ تحيل العدد فوتهم على الكذب. أخبروا عن محسوس؟ أخبروا عن محسوس. إذن أحكم على هذا الخبر بأنه متواتر في طبقة الصحابة. طب الصحابة نقلوا هذا الخبر إلى من بعدهم، ومن بعدهم نقلوا لمن بعدهم. قال لي هيزداد شرط رابع، وهو أن كونه جمع وتحيل عدد تواطؤهم على الكذب لابد أن يكون في كل إيه؟ في كل طبقة. طب إذا توفر في الطبقة الأولى والثانية ولم يتوفر في الثالثة، انقلب أحدي، يبقى هو في الطبقة الأولى متواتر وفي الطبقة الثانية متواتر، وهذه الشروط لم تتوفر في الطبقة الثالثة. قال لي يبقى صار في الطبقة الثالثة أحد، انقلب أحدا في الطبقة الثالثة. وعشان كده الشيخ يقول لي كده: ومن إذن يتصور أن المتواتر في الطبقات الأولى ينقلب أحدا بعد ذلك. قال لي طيب، الإخبار عن المحسوس يشترط في الطبقة الأولى فقط. الإخبار عن المحسوس يشترط في الطبقة الأولى فقط. على الطبقة الثانية أنا لم أرى ولم أسمع، وإنما تخبرني أن النبي قال: سمعت النبي يقول. أنت تقول سمعت النبي يقول، هذا إخبار عن محسوس. لكن في الثانية أنت تقول، أنت تخبر عن سمعك: أنا لم أسمع النبي، أنا لم أسمع النبي. يبقى الإخبار عن محسوس يشترط في الطبقة الأولى فقط، ولو يشترط في سائر الطبقات. أما كونهم جمع والعادة في التواطؤهم على الكذب، هذان الشرطان يشترط في جميع الطبقات. يبقى الأمر متصور كده، لو كانوا طبقة واحدة يشترط فيهم الشروط الثلاثة. طب ولو كانوا طبقات، ما بعد الطبقة الأولى، الطبقة الثانية والثالثة والرابعة، يشترط فيها شرطين فقط: كونهم جمع وإيه؟ وتحيل العادة التواطؤهم على الكذب. ممكن قلنا الأصول علم الحاصل من نظر واستدلال هو نظري. قلت على وجهة الإمام الأمدي. العلم الحاصل من الاستدلال والنظر نظري. نظري. نعم. حصول العلم مضمون الخبر مبني على الحكم بالتواتر، والحكم بالتواتر نظري، والمبني على النظر نظري. إذا هو قول الجمهور أيضا نظري، أي أن الجمهور يقولون أن حصول التواتر بالنظري. قول الجمهور يقول لك: أنا عندي دليل ومدلول، دليل ومدلول. هذا الكلام نظري، لكن العلم يحصل عقبه بدون نظر. يعني الجمهور نظر إلى شيء، لم ينظر إلى ذات الدليل، وإنما نظر إلى كيفية حصول العلم بعد الدليل. يعني الجمهور نظر إليه، لم ينظروا إلى كيفية حصول الدليل، نظروا إلى العلم الواقع بعده. هل يقع بعد نظر ولا لا؟ ولا يقع بعد نظر ولا لا يقع بعد نظر؟ قالوا لا يقع بعد نظر، إذن هو ضروري. ماشي، أنا أظن المسألة سهلة والله. قال ثم إن أخبروا أي أهل التواتر عن عيان رأيت النبي فعل كذا سمعت النبي قال كذا بأن كانوا طبقة فقط فذاك واضح واضح من يعني واضح اللي شرط فيه الشروط الثلاثة أخبروا عن محسوس وكونهم جمع وذو العادة تحيلت وأتوب على كذب وهم طبقة واحدة لا أتكلم عن طبقة ثانية وثالثة خلاص انتهى الكلام عند الطبقة الأولى طيب وإن لم يخبروا عن عيان بأن كانوا طبقات فلم يخبر عن عيان إلا الطبقة الأولى منهم فقط فيشترط ذلك أي كونهم جمعا يمتنع تواطؤهم على الكذب في كل الطبقات أي في كل طبقة طبقة ليفيد خبرهم العلم بخلاف ما إذا لم يكونوا كذلك في غير الطبقة الأولى فلا يفيد خبرهم العلم ومن هذا يتبين أن المتواتر في الطبقة الأولى قد يكون أحدا فيما بعدها ده أنا شرحته في طبقة الصحابة جمع تحيل عدد تواطؤهم على الكذب في طبقة التابعين لم يروه جمع وإنما رواه أفراد قليلة لا تحيل عدد تواطؤهم على الكذب قال يبقى كان في عهد الصحابة متواترا وصار في عهد التابعين صار إيه؟ صار أحد يبقى المتواتر قد ينقلب أحد طب الأحد ينقلب تواترا قد ينقلب الأحد تواترا لا ينقلب عند المحدثين ينقلب مثلا في حديثنا على بنيات في أربع طبقات أحد وبعد ذلك تواتر هو لا يخرج بذلك عن كونه أحد في أصول لا يقل ولكن يقولون تواتر نسبي وتواتر أحادي يعني بس هو لا أخذ حكم المتواتر هو مقابل الأحاد نعم أنا شرط عندي في هو الشرط اللي هو له لك هنا إن هو كونهم جمع تحول عدد تواتهم على الكذب من أول الإسناد إلى آخره فلو كان في الطبقة الأولى أحاد يبقى الشرط اختل يبقى هو حتى ولو رواه بعد ذلك ألف شخص هو من قبيل الأحاد يبقى المتواتر ينقلب أحادا لكن الأحاد لا ينقلب متواترا ماشي السنة المشهورة عند الحنفية من هذا القبيل يقول لك لم يبلغ حد التواتر في الطبقة الأولى وبلغها في الطبقة الثانية فيجعلون هذا قسم يسمونه غناه قسم الايه السنة المشهورة وهو عنده لا يفيد القطع ولكنه يفيد ظنا قريبا من القطع ماشي قال وهذا محمل القراءات الشاذة كما تقدم قراءات ايه محمل القراءة الشاذة كيف أبين هذا يعني لو مثلنا على القراءة المنسوبة إلى عبد الله بن مسعود أو أبي بن كعب وهي فاقطعوا أيمانهما أو قراءة فصيام ثلاثة أيام متتابعات زيادة كلمة متتابعات ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم قال لي هذه القراءة على ما يشرح الشيخ الآن كانت متواترة في الصدر الأول ولم وبعد ذلك في الطبقة الثانية أو الثالثة بعد ذلك نقلت بطريق الأحاد فهي بدأت متواترة لكنها انتهت أحد ولذلك اختلف شرط التواتر اللي هو أن يكون جامع تحل عدد التواتر على كذب في كل طبقة من طبقات السند قال وهذا محمل القراءات الشاذة كما تقدم بأنها تواترت في الصدر الأول ثم نقلت أحدا بعد ذلك وبكده تكون خلصت المسألة دي والصحيح من أقوال ثالثها أن علمه أي المتواتر أي العلم الحاصل منه لكثرة العدد في راويه متفق للسامعين فيحصل لكل منهم وللقرائن الزائدة على أقل العدد الصالح له بأن تكون لازمة له في أحواله المتعلقة به أو بالمخبر عنه أو بالمخبر عنه أو بالمخبر به قد يختلف. في أحواله المتعلقة به أو إيه؟ من أحواله المتعلقة به أو بالمخبر عنه أو بالمخبر به. لا، خليها بالمخبر عنه وبالمخبر به. علامة في الحاشية، الحاشية توجيه الكلام في الحاشية يقتضي ذلك، وعندما نشرح سيتضح. يعني إذا فهمنا فهما صحيحا في جزئية فيسهل علينا بعد ذلك أن نبني على فهمنا الصحيح في هذه الجزئية، ولكن إذا كنت تفهم خطأ في المسألة الأولى فستجد نفسك بعد ذلك يعني لا تستقيم، لا يستقيم، يعني تجد الكلام يتعارض مع ما كنت تفهم ولا تستطيع أن تجمع بين ما تفهمه ثانيا وبين ما فهمته أولا. أنا أقول هذا الكلام بناء عليه، على مسألة اللي إحنا الأعداد التي كنا نذكرها في أقل عدد يحصل به التواتر، وقلنا إن ليس المقصود أن لو اعتمدنا قول أبي سعيد الاستخري اللي هو العشرة مثلا، لا أنا أمثل به فقط، يعني أقل عدد التواتر عشرة. ما معنى هذا الكلام؟ أن العشرة صالحة، ولا يلزم بالضرورة أنه كل خبر يرويه عشرة، فاهم؟ أنه يكون من قبل خبر المتواتر. لو أن أهل قسطنطينية أخبار عشرة منهم بموت ملكهم أنا لا أصدق، أنا لا أصدق بخبري فضلا عن أن أظن صدقهم، تفهم هذا؟ يبقى ليس العشرة تصلح لأن تكون عدد التواتر، لكن ليس بالضرورة أن تكون العشرة كل خبر يرويه عشرة يكون من قبيل المتواتر. فهمنا هذه في المحاضرة السابقة، فهمها يعين على فهم ما نحن فيه. خبر يرويه، هنعتمد قول أبي سعيد للتمثيل فقط، ماشي؟ أنا عندي العشرة هو أقل عدد يصلح للتواتر، التسعة لا يصلح، العشرة فما زاد يصلح. طيب هذا الخبر يرويه عشرة، هذا الخبر يرويه إيه؟ عشرة. أستطيع أن أقول إن المتواتر عندي ينقسم إلى قسمين. المتواتر الأول تواتر حصل بكثرة العدد، هذا الخبر رواه 100 بحيث أنني صرت أقطع بمضمون خبرهم، هذا التواتر حصل بكثرة العدد. فالشيخ قال لي الراجح في هذه المسألة أن المتواتر الحاصل بكثرة العدد يحصل لكل السامعين. يعني إيه يحصل لكل السامعين؟ أنا أقطع، يعني أمثل هكذا، 100 رجل أخبروا عن سقوط الإمام من على المنبر يوم الجمعة، أنا سمعت هذا الخبر من 100 شخص وأنت سمعته من نفس 100، أنا أقطع بسقوط الإمام وأنت تقطع بسقوط الإمام، يبقى العلم الحاصل من التواتر بكثرة العدد يحصل لزيد ويحصل لعمر ولغيرهما من السامعين. طب هل يمكن هذا القول يقول نحن لا نقول أنه يحصل لزيد ولا يحصل لعمر؟ إذا المتواتر بكثرة العدد، العلم بمضمون الخبر المتواتر الحاصل بكثرة العدد يحصل لزيد، هذا العلم يحصل لزيد ويحصل لعمر ويحصل لكل من سمع الخبر المتواتر، تمام كده؟ قال طيب هذا هو النوع الأول من التواتر. النوع الثاني من المتواتر، قال لي هذا الخبر رواه عشرة، هذا الخبر رواه عشرة، وهؤلاء العشرة الذين أخبروني بهذا الخبر إذا نظرت إلى خبرهم دون القرائن لا يحصل عندي العلم بمضمون خبرهم، ممكن لو عشر آخرين كان يحصل، لكن هؤلاء العشرة لم يحصل عندي علم بمضمون خبرهم، لم يحصل عندي علم بمضمون خبرهم بالرغم من أنه أخبره. فهمتم هذا؟ قال لي ولكن كونه خبر هؤلاء العشرة وهو لا يكون عندك العلم، لكن لما ضمت إليه بعض القرائن جعلك تقطع. يبقى القطع، القطع هنا حصل من إيه؟ من ازدواج أمرين، كونه خبر عشرة والعشرة عدد يصلح، لكن هو العشرة هؤلاء العشرة بعيونهم لم يحصلوا لك العلم، لكن ضمت إليهم القرائن فأفادت العلم. يبقى العلم حصل بإخبار العشرة إضافة إلى القرائن. أنا أعطيك مثلا مثال للقرائن، مثال للقرائن. جاء الأول وقال والله لقد سقط الإمام عن المنبر. التأكيد ده يجعلني إيه؟ يعني قرينة. وجاء الآخر قال والذي نفسي بيده لقد سقط الإمام عن المنبر. وجاء آخر وقال لو لم يكن الإمام سقط عن المنبر فزوجتي طالق. ماشي. وجاء الآخر فقال أكون كذا لو لم يسقط الإمام عن المنبر. لو كان الإخبار مجرد عن هذه الأقسام وهذه الأيمان أنا ما كنت أقطع بمضمون خبرهم، ولكن مع وجود الأقسام والأيمان قطعت. فهذا يقال له علم، يقول له متواتر بالقرائن. هو يسميه متواتر، ما هو العدد يصلح. أما في علم الحديث لا يسمي هذا الحديث متواتر، ولكن نقول علم منه ضروري. يعني أسير على في الكتاب، هو يقول إن ده ضرب من المتواتر. ليه ضرب من المتواتر؟ قال لي لأن العدد يصلح، لأن يكون عدد تواتر. أنت تشترط العشرة والعشرة موجودين لأمر ما، هؤلاء العشرة لا يحققون قطعا وعلما، فلما ضمت إليهم القرائن أفاد خبرهم مع القرائن القطع والعلم. فهذا علم حصل بأقل عدد يصلح للتواتر أو بعدد يصلح للتواتر مع القرائن المضمة. ما فهمين هذا؟ قال لي هذا القسم العلم بمضمون الخبر فيه قد يحصل لزيد ولا يحصل لعمر. أنا هذه الأيمان تؤثر فيه، ولكن أنت لا تؤثر فيك هذه الأيمان، هو ربما يكون كذبة حتى ولو أقسمه. يعني قال ذلك بقسم أو بدون قسم الأمر عندي سواء، لكن أنا عندي الأقسام تؤثر. فمن الممكن أنا أن أقول أنا أقطع بصدق خبرهم وأنت تقول وأنا لا أقطع بصدق خبرهم. لماذا؟ لأن القرائن مختلفة، مختلفة التأثير، تؤثر عندي ولا تؤثر عندك. لكن الإخبار لكثرة العدد، التواتر لكثرة العدد، قال لي لا، ده يحصل لزيد ويحصل لعمر ويحصل لغيرهم ممن سمع الخبر المتواتر. فهمتم التفصيل ده؟ طيب أنتم الآن تتصورون المسألة، نحاول نقراها بقى من الكتاب ونشرح. والصحيح من أقوال القول الثالث، ده قول مفصل بين نوعي التواتر. هيجي بعد كده قول يقول لك إيه المتواتر بنوعيه قد يحصل لزيد ولا يحصل لعمر، سواء كان لكثرة العدد أو كان للقرائن. ويأتي الآخر يقول لك التواتر الذي حصل بكثرة العدد يحصل لكل أحد، والذي حصل بالقرائن يحصل لكل أحد. يبقى في عندي قول، القول الثاني يسوي القول الأول، يسوي بين المسألتين في نوعي التواتر في حصوله لكل أحد. يبقى حصوله متفق للسامعين. القول الثاني يقول لا، مختلف للسامعين حتى في نوعي التواتر. القول الثالث اللي هو الأصح فصل بين الايه، بين النوعين. هيتضح ده كله. والصحيح من أقوال، الصحيح في هذه المسألة القول المفصل اللي هو القول الايه الثالث. ثالثها أن علمه، أي علم المتواتر، أي العلم الحاصل بالمتواتر أو العلم بمضمون الخبر المتواتر، ماشي، أن العلم الحاصل منه اللي هو العلم بمضمون الخبر المتواتر، اللي هو ايه؟ اللي هو سقوط الامام على المنبر او موت ملك قسطنطينيه، هو ده العلم المضمون للخبر. ان علمه الحاصل منه لكثرة العدد في راويه، 1000 شخص اخبروا بسقوط الامام على المنبر، قال لي متفق للسامعين، فيحصل لكل منهم. يعني ايه يحصل لكل منهم؟ زيد يقطع وعمر يقطع وخالد يقطع وكل من سمع الخبر المتواتر يقطع. يبقى الخطر والعلم حصل لايه؟ لكل السامعين. طيب وللقرائن، ان العلم الحاصل، علم المتواتر الحاصل للقرائن، يبقى ده نوع تاني من الايه؟ من التواتر. الزائد على اقل العدد الصالح له. انت قلت لي انا بشترط 10، طب ده خبر 10 بمجرد خبرهم تقطع؟ قال لي لا اقطع، ولكن وجدت قرائن اخرى اضيفت الى اخبار 10 كما مثلت لك بالاقسام والايه والايمان، فانا اقطع لاخبار 10 زائد القرائن. قال لي بان تكون شرط في هذه القرائن بان تكون لازمه له للمتواتر، ملازمه للمتواتر مش منفصله عنه في احواله المتعلقه به، مثل لها او بالمخبر عنه او بالمخبر به. من المخبر عنه؟ لما اقول لك مات ملك قسطنطينيه، المخبر عنه اللي هو ملك قسطنطينيه، فهو يقول لك مثلا عندما اقول لك مات ملك قسطنطينيه، ملك قسطنطينيه اللي هو التاكيد الايه اللفظي، مات الملك الملك، فده اللي هو المخبر عنه. طيب المخبر به اللي هو مات، اقول لك مات الملك، في مخبر عنه اللي هو الفاعل، مات الملك الملك، قام زيد هو المخبر عنه، فعندما اقول لك قام زيد واؤكد ذلك فاقول ماذا؟ زيد ثاني، قام زيد. طب عايز اؤكد المخبر به اللي هو قام، اقول لك قام زيد، مات الملك، ماشي، سقط الامام. طيب يبقى المخبر عنه اللي هو الفاعل اللي هو المسند اليه، إذا كررته فهذا يتعلق بالمخبر عنه. طيب المخبر عنه، طب والمخبر به اللي هو قام زيد، مات الملك، سقط الإمام من على المنبر، يبقى تمام. قال طيب اللي هو الذي ذكرها أو أن تكون لازمة له في أحواله المتعلقة به، اللي هي مثل لها في الحاشية بأن أقول قام زيد قام زيد اللي هي النسبة، أنا أكررها فأقول قام زيد، ماشي. في أحواله المتعلقة به مثل لها في الحاشية بقوله قام زيد، أو بالمخبر عنه قام زيد، أو بالمخبر به قام زيد، ماشي. وأنا أتيت لك بأمثلة يعني تكون أكثر قبولا من هذه عندما قلت لك الأقسام والأيمان، ماشي. هذا يحلف على زوجته بالطلاق أن الإمام قد سقط، وهذا يحلف بالله أن الإمام قد سقط، ماشي. قال لي هذه القرائن تأثيرها مخالف، تؤثر فيه فيحصل عندي العلم، ولا تؤثر فيك فلا يحصل عندك العلم. فقال قد يختلف هذا العلم فيحصل لزيد دون عمرو، زيد أثرت فيه القرائن وعمرو لم تؤثر، فيحصل العلم عند زيد ولا يحصل العلم عند عمرو. مثلا من السامعين قال لأن القرائن قد تقوم عند شخص دون آخر، قد تقوم يعني قد تؤثر. تقوم عند هذه القرائن فتحملني على التصديق، ولا تقوم عندك هذه القرائن فلا تحملك على التصديق، توجد عندي ولا توجد عندك، أو يوجد عندي أثرها ولا يوجد عندك أثرها. مفهوم هذا؟ أما الخبر المفيد للعلم بالقرائن المنفصلة عنه فليس بمتواتر. أنا يعني أحيانا أحاول أجتهد في اختراع أمثلة، فيعني ربما نوفق وربما لا نوفق يعني، بس على كل حاولت أن أجد مثالا يعني فأقول لكم يعني وتنظرون. لو فرضنا مثلا أن نمثل بقول أبي سعيد الصخري العشرة، عشرة أخبروك بأن المطر في قريتهم القريبة منك على بعد مثلا عدة كيلومترات، أن المطر في قريتهم ما توقف منذ سبعة أيام، عشرة يخبرون بإيه؟ بهذا الخبر، وهؤلاء العشرة عدد يصلح للتواتر، لكن أنا لا أقطع بصدق خبرهم، إخبار العشرة لم يحصل عندي العلم، المفهوم هذا؟ ولكن أجد أن الجو فيه غيم منذ أسبوع والغيم لا ينقطع، لم تظهر الشمس منذ أسبوع مع وجود برد شديد، فهذه قرائن منفصلة، قرائن منفصلة عن الإيه؟ عن الخبر. فقال لي القرائن المنفصلة عن الخبر لا تؤثر، فهو هو هو خبر عشرة ولم يحصل عندك العلم، وبالتالي هو خبر أحد. والقرائن المنفصلة من وجود الغيم في السماء وشدة البرد وكون هذا الوقت مثلا وقت سقوط أمطار، فاهم؟ فيقول هذه القرائن المنفصلة لا تجعل الآحاد يصل إلى حد التواتر، هو خبر إيه؟ أحد. ماشي؟ ويبقى أنت كده فهمت شيء، إن لو العدد قل عن أقل عن العدد، أنا عندي عشرة هو عدد التواتر، لو خبر تسعة وجدت القرائن أو لم توجد لا تؤثر، الكلام في عدد يصلح للتواتر لكن هذا العدد لم يحصل عند العلم، فهل إذا ضمت إليه القرائن يفيد العلم؟ أي يفيد العلم، ولكن قد يفيده عند زيد ولا يفيده عند عمري. خلاص كده يا شيخ. وهو فرق بين القرائن المتصلة بالخبر والقرائن المنفصلة عن الخبر. المتصلة بالخبر زي ما قلت لك، والله سقط الإمام على المنبر، سقط الإمام، سقط الإمام والإمام، سقط الإمام وسقط الإمام، اللي هي الأحوال اللي ذكرها. والقول الأول هو بدأ بالقول الثالث، القول المفصل اللي هو الراجح عنده. طب القول الأول قال لي يجب حصول العلم منه لكل من السامعين مطلقا، يعني إيه مطلقا؟ قال لي سواء حصل التواتر بكثرة العدد أم حصل بأقل عدد يصلح للتواتر مع القرائن، لأن القرائن في مثل ذلك ظاهرة لا تخفى على أحد. ده توجيه القول، هي ظاهرة لا تخفى على أحد، ليه؟ لأن هي مقترنة باللفظ، ظاهرة لا تخفى على أحد لأنها مقترنة باللفظ. القرائن المنفصلة التي قد تخفى هذه غير معتبرة، احنا نتكلم على القرائن المتصلة بالخبر. فهو الثاني، القول الثاني قال لي لا يجب ذلك، لا يجب حصول العلم لكل من السامعين مطلقا، أي سواء حصل التواتر بكثرة العدد أم حصل بأقل عدد يصلح للتواتر مع القرائن، لا يجب ذلك، بل قد يحصل العلم مطلقا لكل منهم ولبعضهم فقط، لجواز أن لا يحصل العلم لبعض بكثرة العدد كالقرائن. فهمين القول الأخير ده؟ بيقول لك ألف رجل أخبروا بموت ملك قسطنطيني، فأنا حصل عندي القطع وأنت لم يحصل عندك القطع، ده القول السادس بيقول كده، يحصل عند زيد القطع ولا يحصل عند عمرو القطع، كما أن العلم بالتواتر الذي معه القرائن قد يحصل لزيد ولا يحصل لعمرو، فكذلك العلم الحاصل من الخبر المتواتر بكثرة العدد قد يحصل لزيد ولا قد لا يحصل لعمرو، قد يحصل لزيد ولا يحصل لعمرو. فهمتم هذا؟ يبقى القول الثاني يقول يحصل مطلقا، والثاني يقول لا يجب أن يحصل مطلقا، قد يحصل وقد لا يحصل، سواء كان بالعدد أم بكثرة العدد أو كان بالقرائن. والمراجح في المسألة هو التفصيل الذي ذكر أولا. صعب الكلام ده؟ ماشي. طيب، والصحيح من أقوال أن الإجماع على وفق خبر لا يدل على صدقه في نفس الأمر مطلقا. وثالثها يدل إن تلقوه، أي المجمعون بالقبول، بأن صرحوا بالاستناد إليه. طيب، فإن لم يتلقوه بالقبول بأن لم يتعرضوا بالاستناد إليه فلا يدل لجواز استنادهم إلى غيره مما استنبطوه من القرآن. وثانيها يدل مطلقا لأن الظاهر استنادهم إليه حيث لم يصرحوا بذلك لعدم ظهور مستناد غيره وغيره. ووجه دلالة استنادهم إليه على صدقه أنه لو لم يكن حينئذ صدقا بأن كان كذبا لكان استنادهم إليه خطأ وهم معصومون منه. طيب، فاهمين المسألة دي؟ بالمثال تتضح. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث من قبيل الأحاد، والخبر الواحد لا يقطع بصدقه، خبر واحد لا يقطع بصدقه، لعل الراوي نسي أو اختلط عليه الأمر أو في احتمال. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا خبر واحد، والخبر الواحد لا يقطع بصدقه. هل لو انضم إلى هذا الخبر أو نقول لو أجمع أهل العلم على مضمون هذا الخبر هل نقطع بصدق هذا الخبر؟ نعم، علماء الإسلام من أولهم إلى آخرهم أجمعوا على أن الله لا يقبل صلاة أحدنا إذا أحدث حتى يتوضأ، أن المحدث إذا صلى بغير وضوء صلاته باطلة، أجمعوا على مضمون الإيه؟ الخبر. فهل هذا الإجماع، إجماع أهل العلم على أن صلاة المحدث بدون وضوء باطلة، دليل أو هذا الإجماع يجعلنا نقطع بصدق الخبر وأن النبي قال يقينا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ؟ قال لي لا ليس دليلا. لماذا؟ الاحتمال أنهم لما أجمعوا ما أجمعوا على هذا الخبر، وإنما أجمعوا استندوا في إجماعهم إلى دليل آخر. ماشي؟ يبقى وده كلام جيد. لماذا؟ لأن ممكن أجد مسائل إجماعية كويس وأجد حديث ضعيف يمكن أن يكون مستند الإجماع، ممكن يكون مستند الإجماع. هل هذا الإجماع يجعل هذا الخبر ضعيف، يجعله أني أقطع به كالخبر المتواتر؟ ربما لم يستندوا إلى هذا، ربما استندوا إلى غيره. فهمتم هذا؟ يبقى لو شرحت المسألة دي على لا أخبر الله صلاة أحدكم المسألة إيه؟ تبقى واضحة. أن الإجماع على وفق خبر لا يدل على صدقه في نفس الأمر مطلقا. قد يكون هذا الخبر ضعيف وقد يكون مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المجمعين ما استندوا إليه وإنما استندوا إلى غيره. كلمة مطلقا ديت يوضحها ما بعدها، أي سواء صرحوا بالاستناد إليه أم لم يصرحوا بالاستناد إليه. وثالثها يدل إن تلقوه يعني وثالثها يدل إيه؟ يدل إيه؟ إن تلقوه أي المجمعون بالقبول بأن صرحوا بالاستناد إليه. أنت تقول صلاة المحدث بدون وضوء باطلة لقوله لا يقبل الله صلاة أحدكم، وأنت أيها العالم تقول كذلك وهذا يقول كذلك، يعني أنتم تقررون إجماعا وتستندون، كل واحد من العلماء يستند فيما ذهب إليه إلى هذا الحديث لا إلى غيره. قال يبقى في هذا الحالة على القول الثاني يقول هذا الحديث صحيح بنسبة 100%، وهو وإن كان من قبيل الآحاد إلا أنه لما أجمعوا على مضمونه صار قوة المتواتر، أن المتواتر أقطع بصدقي وهذا أقطع بصدقي وإن كان أحاد، بس لما أجمعوا على وفقه وصرحوا بالاستناد إليه ارتقى إلى درجة المتواتر فأنا أقطع بصدقي. ده القول الايه الثاني. فإن لم يتلقوه بالقبول بأن لم يتعرضوا بالاستناد إليه، المجمعون يقولون صلاة المحدث بدون وضوء بطيلة، ولا يصرحون بالاستناد إلى لا يقبل الله صلاة أحدكم. ألف لا يدل لجواز استنادهم إلى غيره مما استنبطوه من القرآن، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فهذه الآية تدل على شرطية الوضوء إلى الصلاة بدون وضوء بطيلة. يعني أنا ممكن أكون استنبط في هذا الإجماع إلى الآية مما استنبطوه من القرآن. وثانيها يدل مطلقا، يعني سواء صرحوا بالاستناد أم لم يصرحوا، لأن الظاهر استنادهم إليه حيث لم يصرحوا بإيه. عندك إيه بعد لم يصرحوا بإيه؟ بذات. هو عايز يقول إيه شيخ؟ هما لو قالوا استندنا إلى غير هذا الحديث نقول أنتم صرحتم بأنكم استندتم إلى غيره، لكن إذا سكتتم يبقى استندتم إليه. حيث لم يصرحوا، حيث لم، انظر كلمة لم، حيث لم يصرحوا بذلك، لأن الظاهر استنادهم إليه حيث لم يصرحوا بذلك لعدم ظهور مستند غيره. أقولها بعبارة أخرى تاني، أنت تقول لا يقبل الله صلاة، أنت تقول هكذا صلاة المحدث بدون وضوء بطيلة، ولم تذكر المستند، فأقول الظاهر أنك ما استندت في إجماعك إلا لهذا الحديث لعدم ظهور مستند غيره. لم يظهر، أنا بعد حصل الإجماع في عهد التابعين، أنا الآن أجمع الأدلة وأنظر أبحث لا أجد مستند للإجماع إلا هذا الحديث، يبقى الظاهر أنهم ما استندوا إلا لهذا الحديث وإن لم يصرحوا. يبقى هم وإن لم يصرحوا باستنادهم إلى هذا الحديث، لكن الظاهر أنهم ما استندوا إلا إليه لعدم ظهور مستند آخر، لعدم ظهور مستند آخر لنا. فهمتم هذا؟ لأن الظاهر استنادهم إليه حيث لم يصرحوا بذلك لعدم ظهور مستند غيره. ووجه دلالة استنادهم، طيب أنت تقول دلوقتي هم استندوا إلى هذا الحديث، طب استنادهم على هذا الحديث يدل على صدق الخبر إزاي؟ ما هو وجه دلالة استنادهم إلى الحديث إلى صدق هذا، إلى القطع بصدق هذا الخبر؟ قال لأن هذا الخبر لو كان كذبا وهم أجمعوا على الاستناد إلى هذا الخبر لكانوا مجمعين على الاستناد إلى الكذب، وهذا باطل وهم معصومون من الباطل. فهمتم هذا؟ قال ووجه دلالة استنادهم إليه على صدقه أنه لو لم يكن حينئذ صدقا بأن كان كذبا لكان استنادهم إليه خطأ وهم معصومون من الخطأ. قلنا لا نسلم الخطأ حينئذ لأنهم ظنوا صدقه، وهم إنما أمروا بالاستناد إلى ما ظنوا صدقه، فاستنادهم إليه إنما يدل على ظنهم صدقه، ولا يلزم من ظنهم صدقه في نفس الأمر. كلام فيه رائع، كلام رائع، رد مفهوم. يا مولانا أنت كمجتهد يجب عليك أن تعمل بالخبر الذي تظن صدقه، وقوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ أنا أظن صدقه، فأنا كمجتهد يجب علي أن أعمل به. طب وأنت كمجتهد ظننت صدقه فيجب عليك أن تعمل به، وأنت كمجتهد ظننت صدقه فوجب عليك أن تعمل به، فحصل من مجموع أقوالنا إجماع. هذا الإجماع إجماع على أن صلاة المحدث بدون وضوء باطلة، وحصل إجماع على الاستناد إلى هذا الحديث بناء على ظن الصدق. يبقى نحن لسنا مجمعين على صدق الخبر، وإنما أجمعنا على ظن صدقه، ولا يلزم من ظن صدقه أن يكون صدقا في نفس الأمر. ماشي؟ هذا القول يشعر أن يجوز المخالفة الإجماع، لا مفيش مخالف للإجماع، مفيش مخالف للإجماع. طيب وقيلا القول المقابل إن ظنهم معصوم عن الخطأ، هو كأن هذا القائل يقول لك إيه أنا أسلم لك ما تقول، ولكن إجماعهم على ظن صدقه لا بد وأن يكون يدل على صدق الخبر، لأن ظنهم معصوم، ظنهم إيه معصوم. نقف هنا دقيقة، نتوقف هنا لحظة. قال وكذلك بقاء خبر تتوفر الدواعي على إبطاله بأن لم يبطله ذو الدواعي مع سماعهم له آحادا لا يدل على صدقه خلافا للزيدية في قولهم يدل عليه. هو الشيخ هنا يمثل هذه القضية بمسألة حديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. هذا الحديث تتوفر الدواعي على إنكاره. بني أمية بينهم وبين علي رضي الله عنه من المشاحنات ما تعلمون، وهذا الحديث يعطي لعلي فضلا عظيما وهم يعاندونه ويحاربونه وبينهما كان. فهذه الأمور الموجودة، العداوة الموجودة بين بني أمية وبين علي رضي الله عنه تقتضي أن هذا الخبر لو كان كذبا لاشتهر عنهم أن هذا الخبر كذب وأن النبي ما قال ذلك، وأنتم تنسبون لعلي فضلا لم يعطيه إياه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال لي هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، هذا الحديث تناقله الناس في عصر بني أمية وبنو أمية لم ينكروه، ولو كان كذبا لبدروا إلى إنكاره. فهل هذا يجعله نقطع بصدق هذا الخبر؟ قال لي لا نجعله نقطع بصدقه. هو لا شك أنه يفيد ظنا قويا بأنه صدق، لكنه لا يوصلنا إلى درجة القطع. ماشي. قال وكذلك بقاء خبر تتوفر الدواعي على إبطاله بأن لم يبطله ذو الدواعي مع سماعهم له آحادا قال لي لا يدل على صدقه خلافا للزيدية في قولهم يدل عليه. قالوا للاتفاق على قبوله حينئذ، اتفاق من أنا لم أنكره وأنت لم تنكره وبنو أمية لم ينكروه، إذن أجمع الكل على قبوله، والإجماع على قبول الخبر يدل على صدق الخبر، وإلا لأجمع المجمعون على الكذب ولأجمع المجمعون على الخطأ. هذا الخبر كذب والاستناد إلى الكذب خطأ، فلو أجمعنا نحن على قبول هذا الخبر لأجمعنا على الخطأ، لأن قبول الكذب خطأ. ماشي. كل الاتفاق على قبوله إنما يدل على ظنهم صدقة، كما قلنا في الإيه، أنا لماذا لم أنكر هذا الخبر؟ لأنني ظننت صدقة. طب وأنت لماذا لم تنكره؟ لأنك ظننت صدقة، وهذا لم ينكره لأنه ظن صدقة. الحاصل من مجموع من إجماعنا أننا أجمعنا على ظن صدق هذا الخبر، ولا يلزم من ظن صدق هذا الخبر أن يكون هذا الخبر صدقا في نفس الأمر. كما قلنا، قلنا الاتفاق على قبوله إنما يدل على ظنهم صدقة، ولا يلزم عن ذلك صدقه في نفس الأمر. مثاله قول صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد، رواه الشيخان. قال فإن دواعي بني أمية وقد سمعوه متوفرة على إبطاله لدلالته على خلافة علي رضي الله عنه كما قيل، كخلافة هارون عن موسى بقوله أخلفني في قومي وإن مات قبله ولم يبطله. أنت مني بمنزلة هارون من موسى، فأي شيء قال لي في الخلافة لا في النبوة. أنت مني بمنزلة هارون من موسى في الخلافة لا في النبوة، ولذلك قال لا نبي بعدي، لكن في الخلافة أنت مني بمنزلة هارون من موسى أي في الخلافة لا في النبوة. طب كيف هذا؟ لأن موسى عليه السلام لما ذهب لميقات ربه قال لهارون أخلفني في قومي، أنت الخليفة من بعدي يا هارون، تمام. قال وإن مات قبله. الحاصل أن لو مات موسى عليه السلام أولا كان سيخلفه هارون عليه السلام، فكلاهما إيه؟ نبي. ولكن الحاصل أن هارون مات قبل موسى، فلم تقع خلافة هارون لموسى نظرا لموته قبل موسى عليه السلام. قال لي ولم يبطلوه، ولم يبطلوه أي بني، أي بنو أمية. الأمر واضح؟ قال لي وافتراق العلماء في الخبر بين مؤول له ومحتج به لا يدل على صدقه. ربما تكون هذه أوضح من الأولى أيضا. حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، افترقت الأمة في هذا الحديث على فرقتين. فرقة تقبله بلا تأويل، تحتج به على مسألة ولا تؤوله، وفرقة تحتج به على مسألة أخرى وتؤوله. فيقول لك القائل اتفقتم على قبوله، بعد ذلك اختلفتم هل يؤول أو لا يؤول، لكن النبي قال هذا، أنت قبلته واحتججت به بدون تأويل على أنه قول للنبي، وأنا قبلته على أنه قول للنبي ولكن أولته. يبقى من أول ومن لم يؤول اتفق على قبول الخبر، وقبول الخبر يدل على صدقه، فأنا أقطع بصدق هذا الخبر. فالشيخ قال لك لا، اتفاقهم يدل على ظنهم صدقة، ولا يلزم من ظنهم صدقة صدقه في نفس الأمر، نفس التعليل السابق. قال لي وافتراق العلماء في الخبر بين مؤول له ومحتج به أي بلا تأويل، بين مؤول له يعني يحتج. عارفين في حاجة اسمها الايه في اللغة، اللي هو مسألة يسموه ايه، يأتي شيئين في طرف وشيئين في طرف، فيحزل في الأول من هنا ويبقي الأول من هنا حتى يكون الأول من هنا دل على المحذوف في الأول، تمام كده، ويبقي الثاني من هنا ويحذف الثاني من هنا ليكون هذا الثاني دالا على المحذوف. يبقى يذكر هو أمران يذكران في الأول، مذكور ومحذوف، المحذوف يدل على المذكور في الطرف الآخر، المذكور هنا يدل على المحذوف هنا، والمذكور هناك يدل على المحذوف هنا. لا لا أنا سأتي لك باسمها الآن. الشيخ عمل هذه أمر لغوي، أنا أعرف المصطلح بس أتيك باسم الآن، هو صنع هذا هنا. قال وافتراق العلماء في الخبر بين مؤول له ومحتج به، بين محتج به، محتج به بتأويل، وبين محتج به بلا تأويل، فذكر المحتج في الثاني ليدل على أن محتجا ذكر أولا، وذكر المؤول في الأول ليدل على عدم المؤول في إيه في الثاني، ماشي. ليه ليها اسم احتباك، احتباك هذه في البلاغة تسمى إيه احتباك، ماشي. هذا جيد، ماشي. وافتراق العلماء في الخبر بين محتج مؤول ومحتج غير مؤول. ويبقى المذكور دل على يبقى في كل في في كل في, في الطرف الاول مذكور ومحذوف، وفي الطرف الثاني مذكور ومحذوف، والمذكور يدل على المحذوف في الطرفين. هذا يسمى بالايه؟ احتباك. قال لي لا يدل على صدقه خلافا لقوم في قولهم يدل عليه. قالوا للاتفاق على قبوله حينئذ. قلنا مسلم إذا احتججت به على تأويل أو احتججت به بدون تأويل فقد قبلته، يبقى أجمعوا على قبوله. قلنا الاتفاق على قبوله إنما يدل على ظنهم صدقه، ولا يلزم من ذلك صدقه في نفس الأمر. مفهوم؟ والصحيح أن المخبر بحضرة قوم لم يكذبوا ولا حامل على سكوتهم عن تكذيبه من خوف أو طمع في شيء منه، صادق فيما أخبر به، لأن سكوتهم تصديق له عادة، فقد اتفقوا وهم عدد التواتر على خبر عن محسوس، إذ فرد المسألة كذلك كما صرح به الآمدي فيكون صدقا قطعا. في المسائل السابقة احنا كنا نرجح ان هو لا يدل على القطع، لا يجعل ما حصل لا يجعله نقطع بصدق الخبر فيما سبق. طب المسألة دي قال لي لا، الراجح فيها اننا نقطع فيها بصدق الخبر، وانا وجدت مثالا جيدا لهذه المسألة، وهو ما وقع من عثمان رضي الله عنه عندما ظهرت الترابات وإنكار بعض الناس عليه، وبعضهم يتكلم في حق عثمان، فخرج عثمان يخطب في المسجد، اللي من يجلس أمام عثمان أهل تواتر، اجتمعوا، الخليفة يريد أن يخطب، جمعوا الناس كثرة في المسجد، فقال عثمان ألم يقل النبي من يشتري بئر روما فيكون له خيرا منها في الجنة فاشتريتها بحر مالي وجعلته دلو فيها كدلاء المسلمين؟ فقالوا نعم. طب يبقى نحن نقطع بأن النبي قد قال ذلك، لأن النبي لو لم يقل ذلك كانوا يكذبوه، المقابل يقتضي أن هم إيه؟ يكذبوه، ده هم يعني خاضوا فيه وتكلموا فيه، فهو يقول لهم ألم يقل النبي من يشتري بئر روما وله خير بها وله بها خير منها في الجنة فاشتريتها بحر مالي؟ يعني النبي قال هذا في حقي أنا؟ فقالوا نعم قال ذلك. يبقى نقطع بصدق إيه؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري قطعة فيدخلها في المسجد وله بها خير منها في الجنة فاشتريتها وأدخلتها في المسجد؟ فيقولون إيه؟ يقرون بذلك. ماشي. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر ابن عفان ما صنع بعد اليوم؟ فيقولون قال ذلك. فهذا يدل على إيه؟ يدل على أن النبي قال ذلك إيه؟ قطعا، لأن أهل التواتر أقروا ذلك، أقروا ذلك. ولو أن النبي لو هم ما سمعوا النبي قال ذلك لكانوا يقولون له متى قال وأين قال، ما سمعناه قال ذلك أبدا. فهمتم؟ طيب خذ المثال كده زي ما انا ذكرته واقرا الكلام واوقع المثال عليه. والصحيح ان المخبر كعثمان رضي الله عنه بحضرة قوم اللي هم من يجلسون امامهم في المسجد لم يكذبوه، ولا حامل على سكوتهم عن تكذيبه من خوف او ايه او طمع، ده الحامل على الإنكار موجود، مش السكوت، الحامل على الإنكار موجود، لأن بعضهم خاض في عثمان، فهذا الخائض كان يحتاج أن إيه أن يعني يأتي بنقيصة لعثمان، يقول له ما قال النبي ذلك. ماشي، قال لي هذا الخبر صادق، أن هذا المخبر صادق فيما أخبر به، ويبقى اللي قال عثمان ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم صدق، لأن سكوتهم تصديق له عادة، فقد اتفقوا وهم عدد التواتر على خبر عن محسوس، إذ فرض المسألة كذلك كما صرح به الأمري فيكون صدقا قطعا. وقيل لا يلزم من سكوتهم تصديقه لجواز أن يسكتوا عن تكذيبه لا لشيء. ويبقى أنت كده خلي بالك من حاجة، أن هذه المباحث خطيرة للغاية، وهي تدل على قصور في فهم الأمة، قصور في فهم الأمة، لأن قصور في فهم الأمة اللي أنا منهم وأنت منهم، يعني إحنا نتعامل مع الدليل، في دليل قطعي ودليل ظني، الدليل القطعي بالسنة متواترة، والدليل الظني خبر الواحد، ومعلوماتنا تقف عند هذا الحد ولا تتجاوزه بحال. طب هذه مسالك تثبت أدلة قطعية، يعني أنا كده ممكن بهذا المسلك أضم إلى الخبر المتواتر أخبار كثيرة أقطع بصدقها، فهي وإن لم تكن متواترة لكنها في حكم المتواترة، أو تفيد ما يفيده المتواتر، إذا كان المتواتر يفيد القطع فهذا من أخبار الأحد ويفيد القطع. لو أنا مثلا أرجح في المسألة أن الإجماع على وفق الخبر يدل على صدقه قطعا، يبقى كل الأخبار الأحاد اللي الإجماع منعقد على مضمونها ترقى إلى درجة الإيه؟ درجة القطع، ويبقى قطعية الخبر مش قاصر على التواتر فقط، وده اللي أنا أفهمه واللي تفهمه، أن السنة المقطوع بها هي السنة المتواترة فقط، لا ده قصور في الفهم، ده في سنة مقطوع بها كثيرة غير السنة المتواترة، والمسالك اللي الشيخ بيذكرها دي كويس تجعلني أقطع بكثير من الأحاديث التي تظن أنت وأنا أنها ظنية. ماشي، فهذه مسائل خطيرة للغاية. يعني تفضل. كما قلنا ان خبر العثمان اكدوا عدد التواتر كانوا موجودين، ليس هذا يسمى اذا تواتر على هذا؟ بس ومع ذلك هو معدود عندك في سنة الاحاد، انت تذكره في سنة الاحاد، لانه عثمان هو الذي اخبر وحده، عثمان احضر اخبر وحده، فعثمان اخبر وحده وهم اقروه على الخبر، فأنت تذكر ذلك على أنه خبر الأحاد وأنه هو ظني وأنه ليس بقطعي. إقرار عدد التواتر أن تبقى ثاني، إقرار عدد التواتر ده يجعل الخبر مقطوع به، وبعد ذلك تجعله متواترا أو لا، بس هو مقطوع به. المشكلة عندي في القطعية، أنا كثير من السنة أحكم عليها بأنها ظنية في حين أنها ترقى إلى درجة القطع. هو هذا الباب فيه إشكالية ضخمة، يعني فيه إشكالية ضخمة، يعني مثلا نجد هذا في يعني اختلاف صنيع الفقهاء عن صنيع المحدثين، يعني مثلا لا صلاة إلا بفتحة الكتاب يتعامل مع الفقهاء على أنه خبر واحد، في حين أننا نجد الإمام البخاري يقول مثلا تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، ففي إشكالية في الموضوع، يعني المحدثين لهم نظر والفقهاء لهم نظر آخر، فالأمر يحتاج إلى فقه. إلى فقه وحديث أيضا، يحتاج إلى يعني رجل يجمع يجمع شتات الأمر. المستفيد والمشهور وايضا المرسل عند الفقهاء شيء وعند المحدثين شيء اخر. المرسل عند الفقهاء اي انقطاع يسمونه، وعند المحدثين كما نعرف. نعم لكل علم استلافاته. نعم بس هنا الكلام اللي اتكلم فيه ممكن يبعد عن الاصطلاح، لان مساله جوهريه. ماشي مساله جوهريه. وايضا القرائن وليس ب وإنما أمس رجعت للقراءات المتواتر نعم ذكرنا الحصول العلم والعلم ومحدثين يسمونه شرطا. وشيخ طارق في شرح الكليتي ذكر خمس شروط المتواتر الثلاث التي ذكرناها، والرابعة الذي ذكرناها اليوم اللي هو أن يحصل هذا العدد في كل طبقة، والخامس حصول العلم. وقال الميزة بين المشهور والمتواتر هو حصول العلم بناء على الراجح أن العدد ليس بالشرط المشهور أيضا. قال الفارق بين المتواتر والمشهور هو حصول العلم. حصل العلم مع الأربع شرائط الباقية فقد حصل التواتر، وإن لم يحصل العلم مع توفر الشرائط الباقية فهو مشهور. نعم يعني برضه ينظر فيه. ماشي هنا قيل آخر صفحة حاضر أقرأ. وصلنا إلى قال والصحيح أن المخبر بحضرة قوم لم يكذبوه ولا حامل على سكوتهم عن تكذيبه من خوف أو طمع في شيء منه صادق فيما أخبر به، لأن سكوتهم تصديق له عادة، فقد اتفقوا وهم عدد التواتر على خبر عن محسوس إذ فردوا المسألة كذلك كما صرح به الأمدي، فيكون صدقا قطعا. وقيل لا يلزم من سكوتهم تصديقه لجواز أن يسكتوا عن تكذيبه لا لشيء بدون سبب. هذا قول ضعيف، يعني حجة غير مقبولة أو حجة غير مقنعة. يعني أنا أقف في المسجد وأقول لك قال النبي كذا، ألم يقل النبي كذا؟ ألم يقل النبي كذا؟ فلو كان هناك لو كان عثمان يخبر عن النبي كذبا لكان أنكر عليه حتى ولو رجل، فهم؟ هذا يقول هذا القائل يقول لك ربما سكت لا لشيء، أنا قد أسكت لأنني أطمع فيما عند هذا الرجل أو لأنني أخاف من الإنكار عليه. فرض المسألة أنه لا طمع ولا خوف، لا طمع ولا خوف ولا حامل لك على السكوت، يعني لا يوجد سبب لأن تسكت. ماشي تقول أنا لو أنكرت عليه الناس ستقتله، فأنا تركت الإنكار عليه لإيه؟ هو فرض المسألة أنه لا حامل لك على السكوت، لا طمع ولا خوف ولا أمر آخر، فإذا سكت دل ذلك على أنك تصدقه وتصدقه فيما قال. هذا القائل يقول لا يلزم من سكوتهم تصديقهم له لجواز أن يسكتوا عن تكذيبه لا لشيء. تجيب أن تقول كونهم يسكتوا عن تكذيبه وهم يعلمون أنه كاذب ولا لا لشيء، هذا بعيد، هذا إيه بعيد. وكذا المخبر بمسمع نقف عنده. هذا تقسيم لقول الراغب والجاهز. هذا ممكن نكتبه الجاحظ والرواه. جميل.